17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه. زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكه، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشه ابني. شوف الراديو بيضحك ليه. شوف الراديو بيضحك ليه. لقاء يومي مع علي مراد واميمه مهران. شوف الراديو بيضحك ليه. اشعار ياسر قطامر. كرباج ورا مدام. عزيزي المستمع. عزيزتي المستمعة. من العادات الغريبة في الدول الشرقية أن قلة قليلة من الأزواج يميلون للرومانسية، ولكن الغالبية العظمى يميلون إلى الديكتاتورية في الحياة الزوجية. ومن هؤلاء زوج الست فتحية، ومع ذلك فهي سعيدة بذلك، والدليل على ذلك أنهما اشتركا معا في تأليف هذه القصيدة الشعرية التي تعبر عن سعادتهما الزوجية، وقد تبادلا معا إلقاءها، فهيا نستمع له ولها. أنا في الحب ديكتاتور ومغرور، أنا مغرور ورجعي وشرقي وعقلك يركب الحنطور، أعذب من تعذبني وتلسع مثلما الدبور، وأرفض من تدلعني بيا يا أمور يا فرفور. فلن تجدي مثيلا لي سوى السيد المشهور. إن تتقبلي هذا أكن بيديك كالعصفور، وأفرش عش منزلنا سيراميكا بلون النور، وأملأه بفازات ملونة من البلور، وأمنح ليلك المشتاقة أوسمة من الفوسفور. فقر الآن واعترفي أنا المكتوب والمقدور، أنا كالملح سيدتي وأنت السكر المبشور، أذوب بكل أطعمة وتنفذ في قلوب الحور، وإني فارس الأحلام أنت البدر في الديجور، ومهما تغلق الأسرار تلقيني بها محشور، وإن تتهربي مني تكن كالمارد المسحور. فهيا وافتحي بابا لحب الجارف المسعور، وقولي مرحبا قولي صباح الحب أو بونجور، فهيا واكشفي حبا أريني قلبك المستور، وإلا سوف أغزوه بلا إحم ولا دستور. واستطاعت الزوجة بهذه الطريقة الناعمة الرقيقة أن تبلف عقل زوجها، فأصبح كالخاتم في صباعها. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه. شوفوا الراديو بيضحك ليه. اخراج اسماعيل عبد الفتاح.